الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. بقولنا كلمة وقد مكروا مكرهم أي المناسب لحيلتهم ولتفكيرهم ولقوتهم، فإذا قابلنا ذلك قسوا بقوتنا وقدرتنا. يبقى مكرهم أمام ده خايب، مكر خايب، يبقى احنا خير الماكرين. مكروا مكرهم، ومش بس لما مكروا، يعني ده عند الله مكرهم، يعني كأن ربنا عارف الحكاية بتاعت المكر ده من بدري قبل ما يعملوه. يعني كن مضبوط، هيعملوا كذا وهيعملوا كذا وهيعملوا كذا. طب ولماذا ترك الله لهم أن يمكروا؟ أم قال لك لأن انتصار الرسالات مرهون بقوة المرسل وأتباعه، المرسل وأتباعه، لكن المرسل وأتباعه مقابلين بخصوم. الخصوم دولي أمة حيثية وجود الرسالة. يعني ليه جت الرسالة؟ عشان ده لهم، لأنهم مليين الكون فساد. يبقى ما دام الرسالة جاية عشان دول اللي مليين الكون فساد، يبقوا هم عايزين يحافظوا على الفساد. اللي جاي يطوح العروش بتاعتهم دي ويدك السيادة ويعملها لازم يقفوا منه ولا لا؟ فلا يدخرون وسعا ولا حيلة في انهم يوقعوا بالرساله وبالرسول وبالاتباع الشر. وسائل الايقاع بالرساله والرسول اما ان تكون المواجهه. المواجهه لها مراحل. المواجهه بانه يجيب الضعاف اللي راعوا الاسلام ويقعد يضطهدهم ويعذبهم لحد ما ايه؟ ما يرجع. كل واحد يجي يسلم وبعدين يرجع تاني، دي اسوه. اقول لك ده لازم جرب الدم لهاش رجع، فجيبها من اصره او قوه دول اقوى منا، يبقى ملوش لازم. ادي واحد. وبعدين يواجهه بالقوه، يبقى دوك بيواجهه بسلب الايه؟ بتعذيب الايه؟ الضعاف من المؤمنين. او يعملوا حرب، بس الحرب فيها مواجهه. او يبيتوا مكر زي ما ايه؟ ليثبتوك او ايه؟ او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون. يبقى التبييت دي قالوا ايه؟ احنا عايزين نخلص من المحكومه دي، بدل ما نروح للاتباع ونقعد نقصهم وهو يفضل، احنا عايزين الخليه، نواه الخليه تنتهي. نواه الخليه في الرساله، كل خليه حيه لها نواه. النواه دي ما دام سليمه كل اللي حواليها هي ايه؟ يجي يعوض. ان خدشتها كده تلتفت لها دوت نفسها وتلعب. ما دام النواه ايه؟ يبقى العطب كل العطب في ان تنال الايه؟ بالنواه. فقال لك ما ناخد النواه بتاع الخليه الايمانيه دي ونفض منها. طب ناخدها ازاي؟ طب ده احنا حاولنا ناخده نشتري بالفلوس، نشتري بالملك، نشتري بالسياده، نشتري بحم كلش. لو وضعوا الشمس ولو وضعوا الملك ما نفعش. اما قال لك نخلص منه. نموته. طب نموته؟ ما تقوم القبائل عن قريش تبقى ويانا، ده من اهله عمومته ويانا، يعني على ديننا، فاحنا هنقعد بقى نعاديهم رخرين. ده بقى احنا ابو لهب مثلا وكان ابو طالب ومش عارف ايه، ازاي يقوموا علينا ويبقى دم ومش عارف. فقعدوا بقى لحد ما مكرهم وفكرهم ان ياخدوا من كل فتى ايه؟ من كل قبيله فتى وجلد كده، ويقوموا على محمد، كل واحد يمسك سيف ويقوموا على محمد الرسول ويضربوه ضربه رجل ايه؟ لما يضربوا ضربة رجل واحد تتفرق دمه، يتفرق دمه في القبائل، ما يقدرش يواجهوا كل الايه؟ ونخلص. طب بيته تعملوا ايه؟ عمل هو بينام وربنا بقى بيت لهم كورونا ويمكروا الايه؟ وبعدين شوفوا بقى لما يكونوا قاعدين بقى الفتيان جلد وقاعدين بالسيوف، وبعدين بقى يصبحوا الصبح ما يلاقوش ايه؟ لو يلاقوا علي نايم. ايه الحكايه دي؟ يبقى قال لهم بقى ما انتش هتنتصروا بسلب الضعاف من المؤمنين ولا بتعذيبهم، هذه واحدة. ولن تنتصروا أيضا بالمواجهة الحربية، ولن تنتصروا أيضا بالتبييت والمكر. خلاص، تبييت والمكر ادي مرحله. بس التبيت والمكر ده تبيت بشر انس، فربنا حب برضه يدينا حاجه، ولو استعنتم بالجن برضه عشان يعملوا اي حاجه برضه مش هتنفع. ولذلك التحدي يقول لان اجتمعت الايه الانس والجن دخلين داخلين في التحدي. ليه قال لك داخلين في التحدي؟ لانهم اصلا كانوا بيعتقدوا ان كل شاعر وكل كاتب وكل خطيب له شيطان بياه. لا بيقولها نجيب الشياطين بتوعكم كمان وياكم في التحدي. فجت قصه اللي قالوا ان سحر النبي وانسحر النبي. الناس اللي منعوا السحر قالوا مش معقول. الناس اللي اجازوا قالوا يا اخي انسحر ده علشان يبين لهم انهم لن يستطيعوا حتى بمكرهم مع الجنس الاخر الذي يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هيقول ربنا هيقول للنبي روح ده عاملين كذا وعاملين كذا وعاملين كذا، يقوموا ييأسوا. ما دام ييأسوا تبقى المساله ايه الايه تنتهي. وقد مكروا مكره، ادي واحد، وعند الله مكرهم عنده مش مكر هو جماعة ده جديد عنده، إنما مش جديد عندنا. وإن شوف بقى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قد مكروا مكرهم مناسب لهم وعند الله مكرهم، واطمئن حتى وإن كان مكرهم لتزول من إيه؟ إزاي يعني؟ أما لك الجبال دي قدام العرب هي أشد حاجة، وهي الثابتة، وهي اللي مش عارف إيه، وهي وهي وهي. فقال حتى إن كان المكر يستطيع أن يزيل الجبال وإذا ما حصلش إيه برضه مش هيقدروا يعملوا. تبقى إن هنا إيه؟ حرف من الحرف، بمعنى إيه؟ شرطية ولا بمعنى إن؟ بمعنى ما؟ ما هي مرة تيجي إيه بمعنى إيه؟ ما؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هات المعنى كده، أمهاتهم ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، تبقى إيه بمعنى مين؟ من؟ وقد تكون إيه؟ شرطية. طب نشوف هنا شرطية ولا إيه؟ قال هم مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، فاطمئن وإن كان المكر بتاعهم تزول منه الجبال مش هيزولوك. الله بده يوصف المكر بأنه شديد، يعمل إيه المكر بتاعهم؟ يخلي الجبال تزول. قال وإن كان المكر بتاعهم معد عشان تزول به الجبال مرضه مش حي إيه؟ مش هيتمكنوا من المكر دي، عشان يثبت أنه إيه؟ شديد. أو أنت تقول إيه؟ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، تبقى هنا الجحودية، يعني وما كان مكرهم لتزول منه إيه الجبال، وإحنا قلنا ده أنت اللي عندك يزول الجبال، مكرهم ما يزولش الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها إيه؟ نضربها للناس. يبقى انت مكرهم هيبقى يزيل الجبال، انت عندك اللي ايه اللي لو اردنا ان ينزل على الجبال يزيلها. يبقى ان كان مكرهم معد لتزول منه الجبال، في قراءة تانية وان كان مكرهم لتزول منه الجبال برضو شديد، وان كان مكرهم مكرا معدا عشان تزول منه الايه، برضو القراءتين ملتقيتين ولا مش ملتقيتين؟ ملتقيتين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم معدا لتزول منه الجبال فلن يغلب مكرنا. مش معناها كده؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. برضو لا تحسبن ده دي حيسية، لأن المكر بتاعه مش حيفيد، لأن لو المكر أفاد يبقى وعد الله لرسله يتخلف. طب ربنا قال إيه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إيه؟ لا إنهم لهم المنصورون وإن جندنا. إذن الوعد ده مش ممكن يتخلف. اذا كان مكرهم هيغلب يبقى الوعد بتاعنا ايه؟ ووعدنا لمين؟ وعدنا للرسل. لو ربنا له، قال لك ربنا له وعود كتير، الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم ايه؟ يعدكم مغفرة. وعد الله الذين امنوا، وعد الله الذين امنوا لا يستخلفنهم في الارض، وعد الله المتقين. مش عارف في وعد للمؤمنين وفي وعد لمين؟ وعد للرسل. فاذا كان الله لا يخلف وعده لدون الرسول، ايخلف وعده للرسول؟ ادي السبب. لان الوعد كان قياس الاسلوب يعني اللي نفهمه كده، يقول ما كان الله مخلف رسله وعده، لان المخلف مين؟ الرسل. وبعدين الوعد هو ده الثاني، ما كان الله ليخلف رسله وعده. اشمعنى بقى نطق وعد هنا؟ قال لك لا، ده عشان يدلها بالامكن. فيبقى الوعد مش مخلوف حتى لغير الرسول، فكيف بالرسول؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. هي الاصل ايه العباره؟ لا تحسبن الله مخلف رسله وعده، مش كده ولا لا؟ ليه جاب وعد؟ قال لك لا، الوعد في اطلاقه من الله لاي موفى، فكيف به اذا كان الايه؟ طب عدم خلف الوعد يبقى فيه ايه؟ هينصره. ان لننصره ايه؟ رسلنا. النصر يقتضي هزيمة المقابل. النصر عايز صفة والهزيمة عايزة صفة. النصر يناسبه عزيز لا يغلب، والهزيمة الانتقام. نعم نعم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز، ده مناسب لمين؟ نصر الرسل وانتقام. يبقى إذن إيه عاجز الآية إيه؟ في مثلا إيه النصر، ويقول لك إن الله قوي إيه؟ قوي عزيز. لما يكون بده يغلب الجهة إيه؟ مدام قوي يبقى عزيز برضه، يعني محدش هيغلبه. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله، ده هو عمال بيخوفهم اليوم ده ويخوفهم، وقالوا أخرنا لأجل مش عارف إيه، مش عارف هنتبع الرسل ومش عارف نجيب دعوتك ومش عارف إيه. رجع لمين اليوم؟ فأراد أن يقول إن الكون الذي طرأ عليه آدم وخلفته بعده ذريته كون معد لأسباب المخلوقة لي، فخلقي فيه يعيشون في أسبابي، أنا عامل لهم أسباب. اللي عايز ياكل لازم يندخ، مش كده؟ واللي عايز يخبز لازم يجيب دقيق وعجين ومش عارف ايه ويزرع قبل كده. في ايه اسمها ايه؟ الاسباب. والاسباب منصوره في الكون لكل مخلوق لله. ولذلك قلنا المؤمن والكافر في سواء، فاللي يغلب لها ياخدها. ولذلك ده بيرد على مثل لك ما يا اخي احنا مؤمنين ومسلمين والكفر عمالين هم اللي الله. انت يا اخي تركت عطاء الربوبيه وهو تناول عطاء الربوبيه، ما دام هو تناول عطاء الربوبيه ويوجده خلاص ياخد. بس هياخد دلوقتي من كان يريد حرص الاخره ومن كان يريد حرص الدنيا وما له في الاخره من ايه؟ نصيب. يبقى ما دام خد عطاء الدنيا ياخده. وتيجي تقول لي هم متقدمين واحنا متخلفين، يقول دي كانت ضربه لازم من يوم الاسلام؟ لا ابدا، ده الاسلام في 50 سنة راح مسيطر بجناحين كده على الدنيا كلها، وجاب اعتى دولتين واعتى حضارتين، فارس في الشرق زي روسيا كده، والروم في الغرب زي امريكا، وفي وقت واحد في نفس واحد الله يدكهم. وبعدين خد الحضارة من الدنيا وقعدها عنده كام 1000 سنة. تقول لي تقدم، تبقى هو ولذلك احنا قلنا الذي يقارن هذه المقارنة يشوف، نقول له افرق بين عطاء ألوهية بالتكليف فافعل ولا تفعل وعطاء ربوبية في الأسباب الحياة. عطاء الربوبية دي لمين؟ احنا قلنا امبارح في الحلقة وارزق أهله من الثمرات من آمن، قال له لا ومن كفر، مش قال له كده؟ ما ده مسألة أسباب، مسألة أسباب. ولذلك التقريع للمسلم يقول له، تقول له من يعبد الله أولى بسره في الوجود. بقى تخلي اللي بكافر بالله ياخد أسبابه من إيده ويتمتع بها وانت قاعد تبص له كده، ما تخاف لا يفتنك في دينك. تقول له احنا كده احنا عادنا عملنا حضارة وعملنا كذا، يبقى كون المسلمين تخلوا الجرعتين الاثنين، جرعة دين حينما تمسكوا به تأخروا وسموا نفسهم عصور الايه، كانوا في عصور الظلمات، مش بيسموا العصور المظلمة، اهل العصور المظلمة عندهم دي كانت عندنا احنا الايه العصور المنيرة. باريس اللي هي بتاعت الحضارة، راح الخليفة المسلم بعت لهم ساعة كانت تدق بالمية، يعني القطرة تنزل تمشي العرب، فلما شافوا قال ده فيها شطار، هم اللي قالوا فيها شطار، زي احنا اول برضو ما جابوا لنا التلفزيون والمش عارف ايه قلنا ده فيه شطار، ما صدقوش الا لما قلنا دور يا اخي على القران، فدار القران وقالوا قلنا الشيطان هيقرا قران، بس اما هم كانوا مش عايزين يدخل، يقول لك لازم تفشطان يا شيخ الله. طيب احنا بقى اذا لما نلتفت الى عطاء الربوبيه نقوم ناخد الاثنين، ناخد الدنيا وناخد الايه عطاء الالوهيه، يبقى ناخد الايه، نبقى ناخد الايه الاخر. اذا الكون اللي احنا طرقنا عليه قبل ما نتوجد معد لنا الارض، ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض ايه في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام ثم. يبقى اذا معد من قبل كده ولا لا؟ كلها معد، بس معد اعداد اسباب، لكن في الاخر ما فيش اسباب بقى، مش رح نزرع ولا نقلع ولا ناكل اسباب، ده احنا هنروح المسبب. يقول ايه؟ اشتهي نفسك تلاقي كل حاجه. تبقى ايه يعني عشان ايه الحكايه دي؟ قال لك لان قدره الله تجلت في الدنيا بتاعتنا في أنه سخر الأسباب والأسباب تطيعك، تعمل النار كده تولع، تطيعه النار دي من عظمة الخالق لك، سخر لك دي وسخر لك دي، والشمس العصية يوم ما تطلعش ولا القمر قال لا ولا الهوى ماشي كلها، دي عظمة مين؟ عظمتك أنت يا مستفيد ولا عظمة من سخر لك هذا؟ هو اللي سخرهولك أنت ما عملتهاش. الله كويس قوي كده. ثم لما نيجي بقى الارتقاءات في القدرة، أنه وهبك في الدنيا بأسباب، صحيح هو وهب الأسباب، قال لك بقى إما أعمل لك طموحات قدرة وحخدك بقى في الآخرة وقول بلاش أسباب وتعيش بي يعني بس بالمسبب، تبقى أدي العظمة النهائية. بعد ما كنا بالوسيلة والأسباب هنبقى بمين؟ تبقى ايه ادي الارتقاء، بمجرد ما يطرأ في بالك الحاجه تلتفت تلاقيها ايه. تبقى اذا ما نش عايز بقى وقدر فيها اقواتها وجعل فيها رواسي وانزل من السماء، ما مش عايز الحكايه دي لانني خلاص دينا الاسباب. يبقى الارض هتتبدل غير الارض والسماء غير السماء ولا لا؟ اذا الارض اسباب وسماء اسباب وهناك لا اسباب، يبقى لازم تتبدل الارض غير الارض والسماوات. كلمه وبرزوا لله الواحد القهار، ما بقاش الا هم وربهم بس، وبرزوا لله الايه الواحد الايه القهار. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد. البروز معناها ايه؟ الخروج والمواجهه. ولذلك هناك حتى الكافر المؤمن وجد الله ايمانا بالغيب في دنياه، مؤمن به ولا ايه؟ ربنا موجود، ربنا موجود، هتقوم الساعة، هتقوم الساعة، هيبقى فيه جنة، هيبقى فيه جنة، هيبقى فيه جنة. خلاص الذين يؤمنون بالإيه؟ يؤمنون بالغيب. ولذلك لما قال له كيف أصبحت، قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال له طيب لكل حق حقيقة، سيدنا رسول الله لكل حق. طب ايه مؤمنا حقا؟ يعني انت عارف معنى الكلمة دي ولا كلام بس بينقال كده؟ هو بيقول أصبحت بالله مؤمنا ايه حق. قال له لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. التراب زي الذهب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. حقيقة وقع قدامه. قال له عرفت فالزم، عرفت فالزم. إذن المؤمن مؤمن بأن في إله وإن قيامه وإن جهنم وإن خلاص مش عايز كلام ده. إنما ذكها ما عندوش، فكلمة وبرزوا حيواجه مواجهة ما كانش منتظرها الكافر. ولذلك قال القهار، وواحد ما فيش إله تاني حيجرهم منه يقول له سيبهم عشان خاطر ولا لا ما فيش. ولذلك هناك في الآية التانية مثل الذين إيه كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد ووجد الله عنده. فوجئ بالحكاية دي يعني ما كانتش بباله. يوم تبدل الأرض، كلمة يوم يقول له ايه اذكر يوم تبدل الارض، او ان الحاجات دي كذا كذا وقد مكر وعند الله مكر وان كان مكر تحسبن الله غافلا ومقلبا عن رسله. يوم تبدل الارض يبان كل حاجه. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات ايضا وبرزوا لله الواحد القهار. شوف بقى كلمه واحد قهار يعني يقهر المخلوق على غير مراده. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. المجرم هو الذي ارتكب الذنب، والذنب قلنا ذنب القمة اللي هو الكفر بالله، وبعدين الذنوب التانية اللي دونه. ده المجرم اللي ارتكب جريمة، تراهم مقرنين في الأصفاد. شو بقى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا مين؟ طب إذا كانوا مجرمين يبقوا أعداء ولا مش أعداء؟ تجيبهم وبعض كده عشان بقى النكف في بعض، بقول له أنت اللي عملته، أنت اللي يقولوا عذبوا بعض قبل ما يروحوا للعذاب التالي. جيبوا مجرمين في الأصفاد. قال لك وترى المجرمين إذن مقرنين في الأصفاد، يعني مقرون بعضهم لإيه؟ يعني زي ما ربطين في حبل، زي ما بنشوف كده مجرمين وروحوا عاملينهم إيه؟ ربطينهم في حبل كده ولا بتاعوا إيه؟ ويشدوهم. بس هناك بقى هيصنفوهم كل أهل جريمة يبقوا ويا بعض، لأن أهل الجريمة الواحدة هم اللي بيتعاونوا دايما. تعالوا تجار المخدرات، تعالوا يا اللي بتروجوا له، تعالوا يا اللي بتستروا عليهم علشان، تعالوا يا اللي بتشربوا، تعالوا يا بتوع الخمر، تعالوا يا بتوع الاختلاس، تعالوا يا بتوع الرشوة، تعالوا يا بتوع الايه. الله، كل جماعة ويا جماعة. اشمعنى كل جماعة ويا جماعة بقى؟ لأن هم الجماعات اللي من صنف واحد عادة هي اللي بتبقى بينهم المودة. فنشوفوا بقى التنافر والزوم على بعض بقى، يبقى هم من نفسهم هيقعدوا ايه. ولذلك يقول له ايه يا رب أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. الله، أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنف. الله، يبقى هيبقى في إيه ويا بعض؟ ادي معنى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. مبسوطين كده ببعض يقول له شوف ازاي ربنا عمل فينا ايه يا شيخ، انت مش عارف إيه؟ انت عملت فيا جميل يوم ما كنت بفكر في كذا وضربتني على ايدي وقلت لي لا ما تعملهاش، انت الله يجزيك خير عني. شوف يبقوا فيهم دول في ايه؟ في فرح ودول في ايه؟ في نكد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. الصفد هو الايد اللي يبقى زي الخرخار كده، في ناس يأيدوهم بس من رجليه وفي ناس يكلبشوهم من ايه؟ من ايديهم، وفي ناس ياخدوا رجليهم ويعيدهم ويعنقهم اللي هم ايه؟ إن جعلنا في أناخهم ايه؟ أغلالا في الأسفان فهم ايه؟ فهم مخمحون. يبقى إذا مراحل برضه حصل الجراح، واحد يبقى فيه صفد هنا، واحد يبقى فيه واللي في ايده، واحد يبقى فيه واللي في عنقه، واحد تتربط ايده ورجله. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران. السرابيل ده مش البال، وهو ما يلي الجسد اللي احنا نسميه الاميس، يلي الايه؟ الجسد. تصور بقى لما يكون القميص اللي يلي الجسد ده من قطران، القطران ده شيء يسيل من بعض الأشجار في البادية، لونه أسود لازع، إذا جه ناحية كده يلسع، منتن الريحة، سريع الالتهاب، يبقى في كم وصف، لونه أسود، أدي واحد لازع على الغاب، رحت منتن، سريع الاشتعال. شوف بقى القميص مش بس حتى يعني اللي فوق، لا الايه؟ القميص. سرابيلهم من قطران، والقطران ده ياخدوه يعملوا بيه ايه؟ يداووا به الجمال اللي عندها جرب، داووا بقى الجمال اللي عندها ايه؟ وعاده ربنا بيضرب الصوره البشعه اللي العربي شايفها في بيئته. سرابيلهم أي قمصانهم من قطران، وهو الغشاء الأسود اللازع المنتن السريع الاشتعال. وبعدين وتغشى وجوههم النار. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.